السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم بعد أخذ الكرام أولا أعتذر عن الدرس الأول لأمر عارض، وكذلك أعتذر للإخوة في المسجد على عدم القدرة على الحضور، والحق لا يداني الحضور في المسجد أي حضور آخر، هذا حقي، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فرأيت أن حتى ما ألغي الدرس على أقل ممكن أعطيه فأستسمح الإخوة في الإلغاء في المسجد. ما زلنا في كتاب بلوغ المرام وكتاب الطلاق، وتبقى لنا أو ما أخذنا، إحنا دخلنا في كتاب الطلاق أخذنا الأحاديث الثلاثة الأولى أو الأربعة الخاصة بالطلاق ثلاثا وما غير ذلك، وفصلنا فيها بفضل الله تفصيلا طويلا، بينا فيما استطعنا المسائل من أقوال العلماء في ذلك والخلاف بينهما إلى ما انتهينا من ذلك. هذه المسألة سندخل اليوم في الطلاق الهازل وما يعني يليه من أحاديث. الصوت عندكم جيد على التليجرام؟ طيب تمام، انا بس الظاهر كنت بشوف رسائلكم بحاول افتح من جهاز تاني. طيب ندخل ان شاء الله. حكم طلاق الهازل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. رواه الاربعه الى نسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف قال: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق والعتاق بفتح العين أصلا، والعتاق من العق، وأيضا الأولى الطلاق والعتاق والنكاح. قال: فمن قالهن فقد وجبنا. قال: وسنده ضعيف. ذكر الحافظ في هذا هذه المسألة ثلاثة أحاديث وكل فيها كلام حقيقة. الحديث الأول حديث أبو هريرة أن السند فيه ضعيف أيضا، لأن فيه عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني، وتكلم فيه قال فيه نسائي منكر الحديث. ومع أنك لو بحثت ستجد أن الحاكم وثقه وابن حبان وثقه، لكن من المعروف يعني عند طلاب الحديث أن ابن حبان والحاكم المتساهلين في التوثيق، وبالتالي قول النسائي يقدم في ذلك، وقد خالفهم النسائي يعني اصلا هو معلوم ان ابن حبان والحاكم من المتساهلين في التوثيق، فخالفهم النسائي واشد في ذلك وقال منكر الحديث. ايضا عبد الرحمن هذا ابن حبيب تفرد بالحديث عن عطاء، فهذا يزيد السنه نكاره، لانه هذا اصلا الراوي منكر الحديث وتفرد، فلا يقبل التفرد ايضا. ثم الحديث الثاني عن ابن عدي في الكامل عن الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ليس فيهن لعب الى اخر. ايضا هذا السند ضعيف جدا، لان فيه غالب بن عبيد الله العقيلي، وقال عنه ابو حاتم والنسائي والدارقطني متروك، وقال عنه ايضا ابن معين ليس بثقه. ايضا في عله اخرى ان الحسن البصري لم يسمع من ابو هريره، وهنا فيه زياده الاعتاق. ثم الحديث على حديث عبادة بن الصامت فيه أيضا ضعيف لعلتين. العلة الأولى أن فيه راوي وعبد الله بن لهيعة، وابن لهيعة ابن لهيعة بن لهيعة ضعيف، راوي هذا ضعيف. وأيضا هناك قال عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت، وعبيد الله بن أبي جعفر أو عبيد لم يرد عنه انه سمع من الصحابه، فكان بينه وبين عباده بن صامت انقطاع. اصلا عبيد الله ولد سنه 60 وعباده بن صامت توفي 34، فلا بد ان يكون بين عبيد الله وبين عباده راو، ذاك وفي انقطاع السند ايضا. واذا الحديث الاول ضعيف، والشواهد اللي هو له شاهد من حديث عباده ايضا فيه ضعف، لكن هناك سند آخر أو رواية أخرى عن طريق الحسن البصري رحمه الله، يعني هي مرسل، رواها أخرجها ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم. قال كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ثم يقول كنت لاعبا، فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آياتي وتتخذ آيات الله هزوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من طلق أو حرر أو أنكح فقال إني كنت لاعبا فهو جازم. وهذا مرسل، نعم من مراسيل، لكن هو صح مرسلا إلى الحسن، انتبهوا، صح مرسلا إلى الحسن البصري. وابن كثير قوى ذلك بأنه في تفسيره نقل تفسير هذه الآية على هذا الأمر عن جماعة من السلف، أنهم فسروا الآية في مسألة الطلاق. وهذا يفسر لكم قول يعني من استند إلى أن طلاق الهازل، طلاق والنكاح والرجعة والعطاق، لو كان هازلا فهو يحمل على الجزم على الجد، مع ضعف الروايات الأخرى، لكنها يعني استدلوا بما قلنا عن أخرجه الحسن وإن كان مرسلا، لكن يبدو تفسير هذه الآية قد ورد عن جماعة من السلف كما قلنا فاستدلوا بذلك. طيب الحديث بيقول ثلاثة، هل ثلاثة هؤلاء؟ قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، قال ثلاثة، مع أنه في رواية أخرى زادة في رواية عبادة بن الصامت جعلهم أربعة. إذن المقصود أن الثلاثة ليست على الحصر، ليست على سبيل الحصر الثلاثة، بدليل أنه ذكر في رواية عبادة بن الصامت الرابعة اللي هي العطاق. قال وهزلهن، يعني ويقصد هنا ثلاثة، طبعا ثلاثة خصال، ثلاثة مسائل، أنه حذف فيها حذف المضاف، مبتدع على حذف المضاف، يعني ثلاثة خصال أو ثلاثة مسائل. قال وهزلهن جد، والهزل طبعا هو ضد الجد، والهزل أن يقول ويفعل شيئا على سبيل اللعب أو المزاح ولا يريد حقيقته. أما الجد بالكسرة فهو ضد ذلك، هو ما يريد، ما يفعل وما يقول يريد حقيقته. النكاح معروف والطلاق معروف، الرجعة أو الرجعة بعضها يعني تنطق بكسر الراء وبفتح الراء، وهو عودة المطلق إلى امرأته المطلقة. طب استدل الفقهاء على هذه الروايات أو الأحاديث عن أن الطلاق والنكاح والرجعة أو الرجعة والعتاق لا هزل فيه، وأن من تكلم بطلاق بلفظ الطلاق أو النكاح أو الرجوع أو العتق فهذا حتى لو كان يقصد هزلا أو لعبا فيحمل على الجد، ذلك وتحذير على أن من يتكلم ذلك لابد أن يتقصد وينوي أنه يريده، وإلا لو تقالها على سبيل اللعب والهزل سيعتبر هذا الكلام سواء كان في الطلاق أو الرجعة والعتق والنكاح. وهذا راعي ليش؟ لأن هذه أمور لو تدبرتم ستجدوا أنها يترتب عليها أحكام للآخرين. هو لو نكح امرأة الآن أصبحت في عصمته، لو طلق امرأة خرجت من العصمة وفي ضرر، لو أعتق أصبح حرا يبقى في تأثر، لو رجعها فإذا أحكام أمور يترتب عليها أحكام تتعلق بالآخرين. واحد يقول زوجتك يقول له قبلت، لابد يعلم معنى ذلك، أو يقول طلقت أو أنت كذا أو رجعتك، ما يصح أن يكون في هذه الأمور فيها الهزل أو اللعب. وهنا لذلك أمضوا، وهذا القول الأول سماياتي، أمضوا أهل العلم ما يقول ذلك حتى لو كان هزلا من الألفاظ الطلاق والنكاح والرجوع أو الرجعة والعتق، أنهم أمضاه على سبيل الجد. قالوا ليش؟ لأنه قاصد لللفظ، هو قاصد أن ينطق، مريد له، عالم بمعناه وما يترتب عليه. فذلك هذا قول الجمهور من أهل العلم، والذي نقل عن كثير عن الصحابة والتابعين، حتى وإن كان غير مريد للحكم ولا ملتزم به، ده الهزل، لكنه قاصد لللفظ، مريد لللفظ، يعني هو مريد أن يتكلم بهذا الكلام وعالم بالمعنى وما يترتب عليه. فهنا لا ننظر للسبب بقى، لا نقول لا هو كان قاصد كان هازل ولا جاد، ترتيب الأحكام على الأسباب هذه ليست لنا، دي للشارع، الشارع الذي يقول ذلك. لكن إذا تكلم المكلف بالسبب لزمه الحكم وترتب عليه الأثر، شاء أم أبى، شاء أم ما دام قد أتى تكلم يبقى أتى بالحكم، المسألة ليست على اختياره هو. وهذه لها حكمة حتى يرتدع الهازل، كما قالوا في الجاهلية كانوا يقولون ذلك ويرجعون، يقولون ويرجعون. طب لو اختلط الآن الهازل بالجد كيف نعلم؟ فهذه المسائل يصعب، حتى لا يدعي كل واحد طلق أنه هازل، الآن خربت الزمن حقا، بل يقصد الطلاق يقوله، فأول المكالمة تقول له يقول حلفت بكذا عليه الطلاق إن فعلت كذا، قصدت وقوع الطلقة نعم، ثم بعدما تمايل له في أن ما فيش في كفارة، لا ليس هناك كفارة، فيقول لا يقول لا بس كنت غضبان، ثم بعد كده أنا سألتك قصدت وقوع الطلقة إن خرجت، لا أنا بس كنت مش عارف بقول كذا وكذا، يبتدي أرجع عن ما قاله في أول، ما فيش دقائق لما علم أن المسألة ستقع. فأصبح الآن المسألة الثقة الآن أيضا من يشتكي، المرأة تقول الرجل طلق الثالثة الآن، يقول لا أنا ما طلقتش الاثنين، وهي تقسم أنه طلق الثالثة. فهذا في الجد الذي نحن فيه الآن، وفيه عدم لنقول إيمان قوي يجعل المرء أنه ما ينكر. بعض الرجال للأسف ما يهمها، لو علم أن المسألة على نياته هو يقول أي كلام حتى يعيش معه وينتهي الأمر. فلذلك جاء الشرع بحسم المادة هنا، هازلا أو جادا اعلم أن ما تقوله سينفذ سيكون. المنذر يقول أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، والمولى ابن المنذر يقول ايه؟ اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم. الخطابي يقول اتفق عامة اهل العلم على ان صريح لفظ الطلاق اذا جري على لسان البالغ العاقل فانه يؤخذ به، ولا ينفع ان يقول كنت لاعبا او هزلا او لو لم انو به طلاق. والله اول امس ايضا الرجل قال انت طالق مره، ثم ذهب ما ادري من قالت يعني، قال له انت قلت انت طالق صراحه؟ نعم. قالوا اطعم 10 مساكين. ودارت سنوات قال انت طالق؟ ذهب له قال اطعم 10 مساكين، انت ما تقصد؟ انت تقصد؟ يقول له لا انا ازاي اقصد، انا مش اقدرش اعيش من غيرها. قال له اطعم 10 مساكين. وفي الثالثه قال لها لو خرجت الى بيت ابيك انت طالق. فهي جاءت في الثالثه، قلت له اين كنت في الاولى والثانيه؟ كيف يقول لك الرجل ان هذا كنايه وهو لفظ صريح؟ ده لو فتح اي كتاب من كتب اهل العلم سيقول له انت طالق لفظ صريح، ويقصد ده مش هازل كمان ولا جاد. كيف يقول له كفر يمينك؟ قلت لو وقعت الاولى والثانيه والثالثه ان خرجت ستقع ان كان يريد طلاقا. هذا بقى اللي كان يريد، لم يكن يريد، مع ان الجمهور يرى بوقوعه لو خرجت، لكن على الراجح في الفتوى قول ابن تيميه وغيره بانه ان قصد التهديد فيكون او المنع لا يقع. لكن اقول الاول والثاني يقول انت طالق لفظ صريح في الطلاق، واتفاق من اهل العلم، لا اريد ان يعني اتجاوز اقول اجماع، اتفاق، بل قد يكون اجماع لو قال انت طالق صراحه يقصد يعني بالنطق باللفظ، لا يقصد بقى انا اوقع على ما اوقع. كما قلنا ترتيب الاحكام على الاسباب ده للشارع مش للعاقد والمكلف، لكن اذا تكلم المكلف بالسبب لزمه الحكم. اذا اتفاق انه لو قال العاقل البالغ صريح الطلاق لا ينفع ان يكون لاعبا او هزلا او لو ام به طلاقا او ما شابه ذلك. ثم ذكر ايضا الخطابي نفس ما ذكرناه في المقدمه من قوله تعالى، احتجوا بقوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا، لان هذا من اتخاذ ايات الله هزوا. لو تركنا الامر واطلقنا للناس لتعطلت الاحكام. ذكر وقال ذلك الخطابي، قال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا إلا قال، فيكون ذلك إبطال لأحكام الله عز وجل. وهذا ذلك جل. الآن أنا يعني أنا ما أريد بس يعني أتوسع أكثر من ذلك، لكن أنا قد أجزم أن 90% من مما يذهبون إلى مكان ما في مسألة أمور الطلاق بيرجعوا كفارات يمين ولا يقع طلاقا، وإن كان فيه صريح الطلاق، وهذا إبطال لأحكام الله عز وجل. بل لابد أن يتأكد في أمر الفروج، هم يظنون أنها كده بيحافظوا على الأسرة، وهم يضيعون الأسرة ويعيشون الناس في غير شرع أصالة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا طلاق الهازل لا يقع. انظر يبقى لما يقول ذلك يبقى لابد تنتبه لقول ابن المنذر، انا ليش قصدت تقف عندها؟ لانه قال اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على انه جد الطلاق وهزل سواء. انت وعد الاخوه كل ما يجد كلمه اجمع لاي احد او لا اعلم خلافا خلاص طابع يضعه يطير به. طب الآن ابن المنذر يقول كذا، وعندك قول ثاني أن طلاق الهازل لا يقع، وقول في مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، بل الشوكاني نسبه لبعض الأئمة. إذا مسألة أن أنت تنقل إجماع هكذا بدون تمحيص وتفهم مراد الناقل للإجماع اللي هو إجماع فعلا، ولا هو يتكلم عن أجمع كل من أعلمه من أهل العلم أو كل من قرأت عليه أو كل من تعلمت منه، يبقى ده مش إجماع الأمة، ده هو بيتكلم، هو قال كل أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، ومع ذلك، وده ابن المنذر، عندنا قول في مذهب الإمام مالك وقول في مذهب الإمام أحمد بأن طلاق الهازل لا يقع. أنا ليش أقول هذه؟ إن بعض يعني أنا حقيقة أقول، أنا آسف يعني، صغار طلاب العلم ما زالوا في في في في, في صغر، لأنه ما دام لم يضبط يبقى لابد يعرف إنه القدر اللي هو إنه كلما يقرأ كلمة يطير بها بدون أن يحقق ويدقق فيها، خاصة مسائل الإجماع هذه والاتفاقات. واستدلوا هؤلاء هذا القول بقول تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. انظروا، قال وإن عزموا الطلاق، قالوا هنا الآية فيها عزم، والعزم إذا معتبر، والهازل لم يعزم الطلاق. فإذا لا يكون طلاقا، يعني إن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معنى الطلاق، فكيف يترتب عليه الحكم؟ ثم تكلموا حقيقة وقالوا أحاديث الباب ليست بقوية، وهذا حق، أحاديث الباب فيها ضعف، وهذه مسألة عظيمة، يعني مسألة ليست بالهينة، تحتاج إلى أدلة قوية، بل ممكن تكون أدلة قاطعة في المحل أصالة. والشوكاني نصر هذا في كتاب نادي الأوتار، والمسألة فيها خلاف، لكن الجمهور، وممكن أقول إذا قلت لك الخطابي، قال اتفق على أن من قاله صريحا سواء كان هازلا أو لاعبا أو يعني جادا وقع، لكن في خلاف، في خلاف موجود أصلا، خاصة نعم الأدلة ليست بالقوة من القوة بمكان. لكن لو قلنا في ان اللي قال انت طالق يقصد التلفظ بالطلاق ويعرف المعنى، ما نقبل منه لو قالها جاده، نقبل ان يقول انا لا ما قصدت الطلاق، قصدت التلفظ حسبناها عليه، فكيف كذلك في الهازل، قصدت التلفظ نعم ما دام قالها صريحه، متى يقول ما قصدت؟ لو قلناها في المكنة، لكن احنا ما سالنا الذي قالها صريحا وليس هزلا، نويت به الطلاق أم لم تنوى؟ قلنا نويت الكلام أم لم تنوي الكلام، نويت التلفظ باللفظ أم لا، عالم معناه أم لا، يبقى وقع الطلاق. لذلك قول الجمهور أقوى في هذه المسألة. ثم ننتقل الحديث الذي يليه، حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. طبعا هذا الحديث من أهمية بالمكان، ليس في هذا الباب فقط، بل هو في أبواب كثيرة. والحديث طبعا متفق عليه. فقال: إن الله تعالى تجاوز، أي عفا وصفح وسامح سبحانه وتعالى، ما حدثت به أنفسها، تجاوز عن أمتي، وهذه أمة الإجابة مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ما حدثت به أنفسها، يعني حديث النفس، ما لم تعمل، يعني تحدث بنفسه شيء، خاطرة في النفس جاءت لكن لم يعمل بها لا فعلا ولا كلاما قولا. قال: ما لم تعمل أو تكلم. إذن المسألة عندنا في الكلام أو العمل. طب هذه المسألة عموما هي ليست في الطلاق فقط، هو حديث أعم حقيقة من الباب أو من المسألة، لكنه أراد به في الطلاق، لما لأن ممكن بيحدث كثيرا كثيرا ما تحدث الشجارات والغضب والأشياء، فيهم الرجل بالطلاق أو يعزم عليه في نفسه، بل أحيانا يجلس المجلس وهو مريد للطلاق في نفسه ويعزم لكنه لم يتكلم ولم يعمل، هل يقع طلاقا؟ لا يقع، لأن الخواطر النفسية هذه، الهواجس، الأمور الشعورية، ليست من لا تعد عملا وليست إرادة، أمور تخطر على القلب، وهذا من رحمة الله عز وجل، بل ممكن تكون بدون قصد. وإحساني أن العبد إذا لم يتكلم ولم يعمل فيما يقع في نفسه فهو معفو عنه، وإلا قد تأتيك أصلا أمور تريد في نفسك تتمناها وتشتهيها وقد تكون من المحرمات، لكن يصدك عنها دينك وإيمانك فترجع فتطرد ذلك، والله لا يحاسبنا على ذلك، رحمة منه سبحانه وتعالى. فممكن يقع في نفس المرأة أن يطلق أو يعتق مثلا، فلا شيء عليه في ذلك، وهذا أيضا قول الجمهور، إن في خلاف، في خلاف، نعم في خلاف. الترمذي لما ذكر هذا الحديث رحمه الله قال العمل هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. ومثل الطلاق النذر كمان، كثير من الناس ما ينتهون في قلوبهم إذا ربنا أكرمه بشيء، مثلا سيتصدق سيخرج، لكنه ما يتلفظ به نذرا، فلا يقع نذرا إلا بالتلفظ. ولكن هناك قول آخر عند مالك رضي الله عنه، وأيضا قاله الزهري وابن سيرين، رواية عند مالك أقصد، إذا طلق في نفسه وقع الطلاق. طب أي كيف يستدلون بذلك؟ حد يعلم؟ إذا طلق في نفسه وقع الطلاق، ده عندهم دليل وقياس، دليل وقياس، ودليل أيضا حديث مصحيح متفق عليه. ما هي آية البقرة يا أستاذة؟ أي هي آية البقرة؟ يحاسبكم به الله. طيب ما هو نزل ذلك بعد ذلك، أو هاتي الآية. نعم، وإن تبدوا ما في أنفسكم، طيب تبدوا ما في أنفسكم يعني تخرجوا ما في أنفسكم، بس هذه أنا أبينها لك. نعم هذه، طيب هذه أو تخفوه، طيب جيد، ما هذا القياس اللي هم قصوه، لكن سنبينه. أولا أن تخفوه يحاسبكم به الله، هو الآن وإحنا في الطلاق في محاسبة، لكن أنا سأبين جيد. عموما استشكالك جيد، ما هو هذا القياس عندهم، ما أنا عارف أو تخفوه، بس قال يحاسبكم. طيب هم قصوه على ذلك، لكن هي هم أولا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقالوا إن هو نوى، صحيح؟ أنا مش عارف أنتوا بتكتبوا معايا ولا لا عشان أنا مش شايف. حديث تأخرت، نعم يا أستاذة، حديث النبي من هم بحسنة إنما الأعمال، أحسنت يا أستاذة، أنت أتيت بالدليل أستاذة وفاء، إنما الأعمال بالنيات. طب ما هو لم دي الحسنة، أنت هتخلي الحسنة لم يعملها، إيش فيها طيب؟ إيه حديث الحسنة؟ بالعكس، انت لو جبت الحديث هذا دي في المعصية، بالعكس الحديث انت بتقول عليه ان عزم على المعصية ولم يعملها، هو بين امرين، اما لا تكتب عليه او تكتب له حسنة. ايش؟ ألا إيه يا أبو أنس إن عزم الطلاق حديث اللهم. لا هو خليني أقول لكم، هم استدلوا بإنما الأعمال بالنيات أولا، فقالوا هو نوى، هو إيش؟ هو نوى، ما استدلوش بالآية على فكرة، لذلك أنت استدلتي بها قلت لك هذه لا رد، لكن هم أولا استدلوا بالآية إنما الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم استدلوا بشيء آخر قياس، قالوا من كفر في نفسه فقد كفر، إلا كفر في نفسه فقد كفر أم لا؟ كفر. قالوا وبأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها. يعني لو واحد قال له شرب الخمر قال له ده حاجة ممتازة، ده أنا لو جبت لي إزازة دلوقتي هشربها، نعوذ بالله من ذلك طبعًا. أو لو ما تكلمش مصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعل. قالوا أيضا العكس ينفعه إيمان وتقوى والخشية من الله تنفعه، فقالوا إذا لو طلق في نفسه يطلق يقع. طب نبين نرد، ترد ولا أم أرد؟ لو أردتم تردوا على ما قلته الآن، عندنا دليل أول إنما الأعمال بالنيات، الأمر الثاني استدلوا بأن من كفر في نفسه فقد كفر، فقاسوا على الكفر من أراد الطلاق في نفسه فقد طلق، وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ بها وإن لم يفعلها، دي الثالث. ونفسه الرابع ممكن تعتبره الثالث أن الإيمان أيضا تقوى والخشية في القلب وتنفع. فنريد نرد على الحديث الأول، قالوا إنما الأعمال بالنيات، حد يتصدر ويرد أما أنا أنطلق؟ طيب أترك لكم المجال يمكن تأتوني بشيء. في حد بيكتب؟ هسيب لهم بس المجال. طيب عموما جزاكم الله خيرا، البعض أصاب والبعض يعني بعد، لكن هو نقول أولا الطلاق ليس من أعمال القلوب، هو الطلاق ده من أعمال القلب؟ لا، الطلاق ده من أعمال اللسان، فلا بد من النطق به أو ما يقوم مقام النطق، وقلنا الكتابة أو الإشارة، يبقى أولا تأسيسا مقدمة إن إحنا لا نوافقكم، الطلاق ليس من أعمال القلب ولا من أعمال اللسان، بل نقول ان الحديث الذي استدليتم به هو عليكم لا لكم. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، يعني اخبر عن العمل مع النيه هو المعتبر لا النيه وحدها، فاين العمل الذي كان هنا مع النيه؟ لم يوجد العمل بنص الحديث، صحيح؟ هنا لم يوجد العمل، والحديث قال إنما الأعمال بالنيات، فوجدت النية ولم يوجد العمل فلا اعتبار، يبقى هذا الرد على الحديث. طب رد على قياسهم، من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر، ليش؟ للزوم الإيمان، لزوال الإيمان عنه. قلنا أيضا الكفر من أعمال القلوب، لأن الكفر قد يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فالكفر من أعمال القلوب، لو ذهب الكفر جاء معه الإيمان، يحل معه الإيمان عند الفقد. فإذا قياسنا مع الفارق، أما مسألة مؤاخذة المصر على المعصية، هو لابد مصر يعني عمل المعصية ثم أصر عليها، صح؟ يعني هنا عمل واتصل العزم على معاودة العمل، يعني فعل المعصية أول مرة، شرب الخمر والعياذ بالله، ثم هذه خلاص فعل، ثم عزم على أن يشرب مرة أخرى، فقلنا عزمه على المعصية هذا هو المقصود اللي يؤخذ عليه، لأنه فعل ثم عزم على المعاودة، هذا معنى المصر. أما لو عزم على المعصية ولم يعملها، عزم أن يشرب لكنه لم يعمل، فهو مخير بين أمرين، ألا تكتب عليه رجع، وإما تكتب له حسنة إذا تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وعند أبو هريرة في الحديث وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. يبقى أيضا هنا قياسكم بخلاف، لأن قلنا المصر أن يعمل ثم يعزم عن المعاودة، وأما من أراد أن يعزم أم عزم على العمل على المعصية وتركها فهو بين الأمرين اللي تكلمنا عنه. إذن والراجح حقيقة هو القول الأول، أنه من انتوى فقط ولم يتلفظ بشيء فليس ولا يقع الطلاق أيضا. لكن في إشارة على أن غير التلفظ يقع به الطلاق، يعني لو كتب رسالة كما رسائل الواتس وغيرها الآن لامرأته أو رسالة قال لا أنت كذا طالق، طبعا وأراد قصد عند الكتابة الطلاق، مهم هذه تعلم ليس قصد عند الكتابة أن الطلاق، وهذه تحتاج إلى نية، انتبهوا في الكتابة نحتاج إلى نية، يعني لو كتب لها رسالة يريد ينغص عليها، يريد أنه يكئبها يعني يعاقبها، ولما كتب لم يرد الطلاق لا يقع طلاق، في الكتابة لا يقع طلاق، تحتاج إنه نية وقوع الطلاق عند الكتاب. ولو كتب بدون كلام يقع الطلاق ما دام انتهى، ما دام قد نوى بقلبه الوقوع ثم عمل بالكتاب، وهذا مذهب الأربعة على ذلك، انه لو كتب لفظ الطلاق بدون التلفظ ومنتهى بقلبه وقوع الطلاق يقع. فقط الخلاف مع احمد والمالكيه ومالك انه لابد من الاشهاد، لو كان طلاقا مكتوبا لابد من الشهاده، وحتى بعضهم قالوا بأن القلم أحد اللسانين، كما يقول القلم أحد اللسانين، كأنه ينزل منزلة اللسان يعني في النطق. طيب انتهينا من ذلك. هو الحديث الباب طبعا هو اللي رد عليهم، بس انا اتكلم عن ادلتهم والرد على ادلتهم هي، ما هو خلاص بقى الرد عليهم هيكون بادله القول الاول كما بينا. نعم طيب نرجع، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال ابو حاتم لا يثبت. وقال أبو حاتم لا يثبت، مع أن هذا الحديث من الحديث المشهورة أن الله تعالى وضع في رفع عن أمتي، ولكن رفع غير موجودة بس هي مشهورة، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث حقيقة ضعيف من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وأيضا عن عطاء آخره عطاء عن ابن عباس، وعطاء بين عطاء وابن عباس انقطاع، وليدل على ذلك في رواية أخرى فيها زيادة عبيد بن عمير وإشكالية أرض الوليد بن مسلم أنه كان يدلس وقد عنعن. الحديث اختلف فيه المحدثين حقيقة، فالنووي حسنه في الأربعين النووية، وابن حجر حافظ أيضا رحمة الله على العلماء أقر هذا في التلخيص، تلخيص الحبير. من المعاصرين صححه الإمام الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمة الله عليه، وبعض أهل العلم ضعفوه، الإمام أحمد جزم بضعفه، عبد الله ابنه قال سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال لا يروي هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما جزم بتضعيف أبو حاتم. قالوا لأن الأوزاعي لم يسمع من عطاء بل سمع من رجل ولم يسميه. الحديث له عدة طرق حقيقة، وورد عن عدة طرق عن كثير من الصحابة، أبو ذر وابن عمر وابو هريرة، لكن كل الأسانيد فيها مقال. وإن قلت اختلفوا فيه، يعني النووي حسنوا ومن المعاصرين من صححه، والحافظ حسنه على كلام النووي أيضا، لكن المعنى له شواهد. ليش لما بتقول الحديث ده على طول ينبري لك بعض المحدثين او طلاب الحديث يقول لك الحديث ضعيف، مع انه مشهور جدا هذا الحديث طبعا في عند اهل الاصول وعند الفقهاء بل عند العوام، لكن شواهده من القران، من حديث مسلم عن ابن عباس رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزل قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، قال تعالى قد فعلت. وايضا من ابو هريره قال نعم، لما قال نعم، وهذا لا يكون من قبيل الرأي عن أبي هريرة، بد أن يكون مرفوعا، حكم المرفوع. وأيضا هذا في النسيان والخطأ، قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى من كفر بالله ومن بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الكره أو الاستكراه، فأذن الله عز وجل بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه طبعا ولم يؤخذ به. فالمعنى صحيح جاء من الآيات، وإن كان الحديث مشتهر كما قلت عند الفقهاء، والبعض يذكر إن الله رفع عن أمتي بدل وضع، لكنه برضو ضعيف أيضا. الشاهد إن المعنى صحيح وإن ضعفت الروايات، والبعض حسنه كما بينا حتى لا أعيد، إن الله وضع يعني إن الله تعالى أسقط، وفي رواية تجاوز يعني عفى وأصفح عن أمتي الخطأ، ويقصد طب هنا تجاوز عن إيش؟ هذه بقى مسألة أيضا كلام أصولي، تجاوز رفع الخطأ ضد الصواب، قال تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرة، ومن قتل مؤمنا خطأ، فالخطأ الذي يصدر اللي هو من غير قصد، قول أو فعل من المكلف من غير قصد، والنسيان ضد الذكر والحفظ، هو النسيان هذا معنى بيعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ، أو هو الذهول عن شيء معلوم، نسي آية، نسي حديث، نسي موعد، وهكذا، هو معنى يعني غفلة يوجب الغفلة لكن هي بدون اختيار. وما استكره عليه هو القهر، الإكراه، الإلجاء، حمل المرء على فعل شيء لا يريده أو قول شيء لا يريده عن طريق تخويفه بضرر ينزل عليه، طبعا بشرط أن يستطيع المكره أن يفعل ذلك. أهل الأصول يستدلون هذا الحديث على إيش؟ هو رفع إيش؟ رفع الإثم أم رفع التكليف والإثم؟ يعني ممكن يكون رفع الإثم فقط وبقي التكليف، أما أهل الأصول يقول لا، رفع الإثم والتكليف، يرون بأن الخطأ والنسيان والإكراه من موانع التكليف، وهذا طبعا في حق الله لأن الخطأ والنسيان والإكراه قد يكون في حق الله فقط، وقد يكون في حق المخلوقين. ففي حق الله رأى الله عز وجل رفع ذلك، رفع الاسم وسامح وعفى. فإذا فعل المكلف شيئا جاهلا ناسيا مكرها وكان الأمر بينه وبين ربه، يعني في حق الله ليس في حق المخلوقين، فلا شيء عليه. يعني واحد ترك الواجب جاهلا، لا يعلم أن عليه زكاة، لا يعلم مثلا أنه هو إذا حلف لابد عليه كفارة يمين، جاهل بذلك أصالة. فبعضهم قال حتى لو فات الوقت لا قضاء عليه، وده مسألة خلافية ليس محلها الآن. أو لو ترك واجب ناسيا، نسي صلاة من الصلاة، قال يا سلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، أو أكره على شيء كما قلنا في حق الله، أكره على الكفر والعياذ بالله وأن يقتل وقابل ذلك، فنطق بالكلمة والقلب مطمئن بالإيمان. أما ما تعلق بحقوق المخلوقين فهنا لا يعتبر فيه الخطأ والنسيان والإكراه. يعني لا يعتبر نقصد إن هذا موجب للعفو، لا، ده في حقوق هنا للمخلوقين. قد تكون عدم المؤاخذة بين العبد وراء من الله عز وجل لعبده، لكن حقوق العباد هنا غير حقوق الله. حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والعفو، أما حقوق العباد مبنية على المشاحاة يسمونها والمقاضاة، لابد أن سيقاضى عليه يوم القيامة أو في الدنيا، فلابد أن يذهب ويستحل. هب أنه أخطأ في أتلف شيئا خطأ، يقول معلش أنا ربنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، نقول لا ماشي، رفع لك الاسم أنك ما قصدت، لكن أنت أفسدت عليك أن تصلح. نسيت شيئا في شيء حق يعني يخص مخلوق المخلوقين، لابد لك أن حسب النسيان هذا كنيس. أكرهت على فعل شيء خطأ كما قلنا في الإكراه في الأصول، لو أكره على قتل أخيه فقتله يقتص منه حدا لأنه ليس له أن يقتله، ولو هو أجبر على القتل أو يقطع يده أو يجبر على العدو بالله على فعل الفحش في الغير ما يصح. فهذا لا يمنع الضمان، لو كان ضمانا لابد أن يؤدى الضمان أو الحد أو القصاص، إلا يسقط صاحب الحق حقه. فهنا عليه طبعا في حقوق الآخرين إذا أكره أن يصبر على البلاء ولا يفعله، لكن قلنا تفرقة بين حقوق الله وبين حقوق المخلوقين. هو استدل بالحديث على أن الخطأ في الطلاق معفو عنه، وهذا الذي يريده في الباب. ممكن يخطأ في الطلاق، نعم، امرأة أراد أن يقول لزوجتي يعني أنت طاهر، فقال لها أنت طالق، أخطأ. فهذا خطأ ولا يؤاخذ على الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خرج براحلته، حديث المشهور، فلما رجع وجدها أمامه فقال اللهم أنت، قال الله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، ولم يحاسبه الله عز وجل على ذلك، مع أن القول هذا قول كفر. فالخطأ في الطلاق معفو عنه أيضا. ليش هنا معفو؟ لأنه نطق خطأ اللفظ ما أراده، وده الفارق بقى بين الهازل وبين المخطئ، خاصة لابد من قرينة طبعا تبين صدق الدعوة هذه. لو قال أنا أخطأت كنت أريد أقول كذا فقلت كذا. واحد مثلا بيقول لامرأته أو هي بتقول له ناولني المصحف كي أقرأ فيه، طاهر أنت طالق، أنت طار، قال أنت طالق، هذه قرينة إنه يقول نعم، قال ما قصدت، ده هي أنا عايز أقول أنت طاهر عشان هي تقرأ في المصحف. لكن لو قالت له مثلا في خناقة ومشاجرة قالت له طلقني، فقال أنت طالق، رجع لي أنا كنتش أقصد طالق، أنا أقصد طاهر. نقول له يعني هو أنت إيه علاقة الطهارة بالخناقة اللي أنت فيها بتقول لك طلقني فبتقول أنت طاهر؟ يبقى اكيد انا سيقبل منه قول انت طالق، لانه تلفظ به، والقرينه لا تساعده في ذلك اصاله. طب ليس عنده قرائن لا هنا ولا هنا تؤيد الاصل ان اللفظ صدر منه سيحمل عليه المعنى، لو قال انت طالق يحسب طلق. طب هنا دي مساله الخطا. عندنا ايضا المكره، طلاق البكره يقع ام لا يقع؟ الحديث هنا ايضا ان طلاق البكره لا يقع. ليش؟ لانه لا يحاسب عليه، بكره على الطلاق فلا يقع. وهذا قول الجمهور من الشافعيه والمالكيه والحنابله، بل روي عن كثير من الصحابه، عمر وعلي وابن عمر وابن عباس، قالوا ليش؟ المكره لم يكن قاصدا الطلاق، اجبر عليه، وانما الاعمال بالنيات. فلما لم ينتوي مع المتلفظ لكن انه مكره فلا يحاسب على ذلك. طبعا استدلوا بحديث ايضا لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، والحديث فيه ضعف، لكنه حسنه الالباني وبعض بمجموعه الطرق، والبعض حسنوه، لكن هذا طبعا يفيد جدا في الاستدلال، لانه لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. الاغلاق اللي هو الاكراه، اما الاكراه او الاغلاق الغضب الشديد لا يعي معه المرء، فالمستكره او المستكره مغلق عليه الامر، وكما ذكر الغضبان الشديد مغلق عليه الامر. لكن حتى نقول ان الاكراه ده حقيقي لابد يكون المكره قادرا وضع السكين عليه على الاقل، قال اطلقها الان لاما هنقتلك، او يغلب على ظن المكره ايقاع ما هدد به. هو ممكن يكون اللي بيكره ده بيلعب، هو عارف انه ده ما يقدرش يقتل نمله، لكن هو لو يغلب على ظنه ده ممكن يقتله او يسجنه او يحبسه او يفعل فيما يفعل، فنعم هذا شرط ثاني، ان الاكراه مما يتضرر به في نفسه، يعني يكون فيه ضرر كقتل، ضرب شديد، حبس، اخذ تعذيب، يعذب ابنه، يعني يعذبه وهكذا، فهنا هذا اكراه معتبر والصحيح انه يقع. قول الثاني قالوا طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره، وهذا يعد اكراها. قول الثاني قالوا طلاق المكره يقع، وهذا قول الحنفيه. الاحناف يقولون بذلك. حجتهم ايش؟ قالوا المكره نطق بلفظ الطلاق وهو مختار وقاصد، كل ما في الامر انه غير راض عن هذا التصرف، فقالوا ما لم نطق نطق، كانهم يقولون لا لو انتم قلتم في الهازل انه نقد نطق، قلنا وحسبتوه عليه، قلنا لانه في الهازل هو قصد النطق، اراده النطق عنده، اما في الاكراه هو مكره على النطق، هو نطق نعم إرادة التلفظ لابد يكون فتح فمه وتلفظ، لكنه أكره على ذلك، كما أكره على لفظ الكفر، والله عز وجل يجعله كافرا. فهنا هنا القاصد هنا هو ليس قاصدا، لا هو لا يعد، هم لما قالوا انه لطق بلفظ الطلاق ومختار وقاصد اياه، لا هو ليس مختار ولا قاصد، وليست مسألة عدم الرضا، لا هو أجبر على النطق. لذلك قول الجمهور هو الراجح أنه لا يقع طلاق المكره بقوة الدليل في ذلك. إذا كان النايم والناسي والسكران على الخلاف والجاهل والمخطئ، كل هذا لو تكلم بشيء لا يحسب عليه، وكذلك المكره، لكن استثنوا الإكراه بحق، إنه أكره بحق دائما عند القاضي. لو آل من امرأته فانتظر 4 أشهر، قيل له إما تطأ تجامع أو تطلق، فلم يفعل الاثنين، رفع الأمر للقاضي أكره على الطلاق، وهذا الطلاق المولي إذا مضى عليه 4 أشهر وأبى أن يفي، فيجبره الحاكم على الطلاق فيطلق، وإلا طلق الحاكم، وهذا إكراه بحق. طيب للصلاة في المسجد نذهب الآن، ونعود بعد العشاء إن شاء الله. تمام ولا أردتم نكتفي بالساعة؟ الأمر لكم، بس أنا ما عندي إشكال. ان احنا نرجع بعد العشاء نكمل حتى ننتهي من باب الحديث اللي بقي قبل باب الرجعة. طيب ان شاء الله نكمل بعد الحديث. طيب ان شاء الله الصلاة، ونرجع بعد الصلاة باذن الله. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله استغفرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في شرح بلوغ المرام، ووقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها الذي يعد من كنايات الطلاق. قال عن عائشة، قال الحافظ رحمه الله عليه ذكره في كتابه بلوغ المرام، قال عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك أو الحقي بأهلك. رواه البخاري. الحديث هنا بيتكلم عن لفظ من كناية، عدوا العلماء من كنايات الطلاق، لما يقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، هذا ليس بطلاق صريح لكنه مكنى، إن أراد طلاقا وقع الطلاق، ولابد فيها من نية. وسنبين لماذا اعتبروه من الكنايات. أولا لأنه ليس فيه لفظ الطلاق تصريحا، فيش طلقتك سرحتك فارقتك، لكن فيها الحقي بأهلك. وممكن يقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ولم يرد الطلاق، فلا يكون طلاق، لأنه جاء في السنة من حديث الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في مسألة حديث الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 ليلة كما جاء في الحديث، أمر الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم، فقال لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتزل النساء وجاءه الأمر بذلك، قال لأهلي أهل بيته أو أهله الحقي بأهلك، قال فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فقال الحقي بأهلك، ولم يعد ذلك طلاقا، لانه لم يرد به طلاقا، يرد فقط انها ايش ترجع تجلس في عند اهلها. ذلك قالوا إن الحق بأهلك قد عد من كنايات الطلاق، لابد لها من نية وقصد أن يوقع الطلاق بذلك. واستدلوا بهذا الحديث زي معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد على ابنة الجون وتزوجها، حديث عائشة صريح رضي الله عنها أنه دخل عليها، وأن في رواية أخرى أنه لم يدخل عليها أصلا، في رواية عائشة هنا دخل عليها، قال لما أدخلت عليه، وهذا معناه دخول الزوج بأهله، حتى في رواية قالت ودنا منها. وفي رواية بعض قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قد عقد عليها، لما جاء في باب الصداق من قبل حديث ابو سيد الساعدي، قال فدخل عليه صلى الله عليه وسلم فقال هبي لي نفسك، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بعد، لكن جاء ليخطبها. وفي رواية أخرى لسهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمها قالت أعوذ بالله منك، فقال قد أعستك مني، فقالوا لا أتدرين من هذا، قالوا لا، قالت لا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، وقالوا هذا صريح لم يعقد عليها. وهذه إشكال، لأن القصة واحدة، والإشكال إن اللي روى هنا عائشة وروى هناك أبو أسيد وسهل بن سعد، والفرق إن عائشة قالت دنا ودخل، وحديث سهل جاء للخطبة أصالة، وهذا يضاد هذا حقيقة، يعني ما يصح جمع اللفظين، واحد منهم لابد يكون فيه وهما. ابن عبد البر نقل الإجماع على النبي تزوجها، المهم هو الذي نريد في الرواية هنا أنه قال الحقي بأهلك، ثم أمر بعد ذلك تقريبا أبو أسيد أن يعني يعطيها نفقة أو يعطيها متعة يمتعها، وده اللي استدلوا به أنه أراد به الطلاق أيضا، لأن هذا اللفظ مكنة. فلما أمر أبو أسيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد أن يعطيها قدر نفقة المتعة، فعلموا أنه أراد به الطلاق. وقلنا هذا ليس من صريح الطلاق، لأن الطلاق لم يرد فيه ألفاظ، فيه ألفاظ اتفق عليها العلماء أنها صريحة، لأن الشرع لم يحد الطلاق بألفاظ. يعني الله ذكر الطلاق، سبحانه وتعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا، فرد إلى العرف ما يتعرف عليه طلاقها. فإذا قال طلقتك فارقتك صرحتك، فقالوا هذا يعد هنا. لذلك تجد في كتاب الطلاق دائما كده جزء يقول لك ألفاظ الطلاق الصريحة يعدها، والكنايات ما هي، وبتختلف أحيانا بعض ألفاظ الكنايات من بلد لبلد ومن زمان لزمان. والحديث فيه طبعا مسألة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى لما طلقها متعها، بل في الأول لما قالت أعوذ بالله منك تركها مباشرة، لما قالت منك آسف قالت استعاذت منه، قال أعوذ، قال تفض تركها مباشرة، قال قد عثت بمعاذ، أو كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعاذتك مني، ثم يعني تركها مباشرة. وده من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشتد عليها ولا شيء، نفذ لها رغبتها في ذلك. وبعضهم قالوا أنه دلس عليها المرأة، وقيل أقول ذلك، بعضهم قال ذلك وندلس عليها فقالته، وبعض لم تكن على الرواية لن تكن تعرف أنه رسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه نظر حقيقة. النقطة الهامة في المسألة هذه حقيقة نستدل بها بقى في أمورنا يعني المعاصرة، أو فيما يحدث في العشرة بين الرجل وزوجته. وهنا لما أظهرت ابنة الجوني، وهذا من نبي الله، أظهرت له عدم الرغبة، وأنه أنها لا تريد مباشرة، لم ينتظر حتى يرجعها أو يطلقها، بل يمتعها. والحق أن هذا خلق لابد أن يتخلق به الرجال حقيقة الأزواج. أولا يعني إذا ساءت العجرة بين الزوج وزوجته، وهي أظهرت له عدم الرغبة في الزواج له منه، أو يعني في إكمال الزواج، الحق أن هو المرؤات تقول والحسن الخلق أنه ما يعاقبها على ذلك. بعض الأزواج لما يسمع أن امرأته تريد أن تطلق لسوء عشرة، لضرر، لشيء، فبدل أنه يعني على الأقل يحسن في نهايات الأمر، لا يشتد ويعاقب ويزيد في البغي ويريد شرا بها، ويبتدي ينكل ويستخدم بقى ما عنده من وسائل وأمور كأنه عقابا على ما هي يعني طلبت. ولو قيل له طب اجلس لأحد الصلح، أو يعني نرى الأمر، لا، طب اجلس تفتدي نفسها وتدفع مالا، لا. فتجد هذا حقيقة موجود كثير الآن في هذا الزمان، وهذا لا يليق بالمسلم ولا يليق بالزوج الكريم الشهم والمروءات والأخلاق. ما دام قد علم أن زوجته لا تريد العيش معه، وإن كان هو لم يفعل شيئا، حتى هاب أنه لم يفعل شيئا يضرها، لكن هي كرهت العيش بالله، ما يجلس ويكون له عنده الخلق والمرؤات أنه ينهي الأمر بالتراضي بينهم، ولا يعني يعلقها ويعضلها أو يقول كذا وكذا، هذا لا داعي لذلك. يقدر على آلية العشرة التي كانت بينهما محبة ووئام الذي كان موجودا، حتى لو كان ليس هناك حب، كان وئام ومودة، وينفذ أمر الله. الطلاق مشروع والخلع مشروع، كله مباح. فإن وجد أن الأمر خلاص استحالت العشرة، فليفارق بإحسان كما قال الله عز وجل، لكن لا يحبس ويضيق ويضرها وهذا كله يظهر لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنة الجور، ما انتظر دقائق حتى قال لها الحق بأهلك وأعطاه ما أعطاه. وأما إذا كان يرى فعلا قد ممكن يقول إن النساء أحيانا بيكون عندهم كما قال سيدنا قصات عقل المدينة، يعني عندهم بعض العاطفة تحركهم فتريد أن تطلق كل يوم وليلة، كل شهر تطلق كل شهرين، وهو يعلم إن هذا بديدنها أو إن هذا يعني عندها هذا الأمر هكذا عاطفة، ولا كل ما تتضرر أو تحزن أو شيء تقول، فنعم هذا ممكن يكون هو يقف ولا يجيبها طبعا لأن القوامة له، وأن يرجى استقامة حالها أو يرجى أن هو يستطيع أن يبدل الحال أو يعني يعالج المسألة. فإذا كان يظهر منه ذلك فلا حرج أنه لا يقبل منها ذلك ويؤخر، أو نعم بغية المصلحة أو بغية استقامة الأمر وصلاح الحال، ولا يكون في عجلة في هذه المسألة وإن ترك مدة طويلة، لكن يرى أن هذا ممكن يكون فيه خير أصالة. لكن العكس بقى أن يتركها وأنها وبمدة يعني يتركها ولا يعالج، فهذا الذي ليس من الشرع في شيء. لذلك شرع الله عز وجل أن القاضي ممكن يحكم بالطلاق للمرأة إذا حدث الضرر وعلقها الزوج لم يريد أن يطلق. ثم ننتقل لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملكه. أخرج أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. ذكر ثلاثة أحاديث وفيها علل كلها حقيقة. حيث أول علة بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاء، وأنه قال إن عطاء لأن ابن أبي ذئب قال حدثني من سمع عن عطاء، إذا بين أبي ذئب وعطاء في راوي سقط، ودي جهالة في الراوي عن عطاء، لذلك السند ضعيف. وحديث المسور ابن مخرمة لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، لأنه هذا أيضا فيه علة كما قال اختلف فيه على الزهري، رواه علي بن الحسين و واختلفوا فيه، رواه علي بن حسين ورواه حماد عن هشام عن سعد عن الزهري عن عروة، لكن الصحيح أنه ليس عن هشام أنه موقوف وليس مرفوعا لعائشة، بل موقوف على الزهري أيضا كمان. ثم حديث على عمرو بن شعيب أيضا، هذا رواه أبو داود في كتاب الطلاق، وهذا أفضل شيء أحسن شيء في الباب كما قال الترمذي، قال هو أحسن شيء في روي في هذا الباب، أصح شيء اللي هو صح في الطلاق قبل، قال الطلاق قبل النكاح، قال لا طلاق فيما لا يملك. الحديث المسألة فيها أنه لا طلاق إلا بعد الملك، يعني لا طلاق إلا بعد عقد النكاح، يعني إذا طلق امرأة قبل أن ينكحها قال لا قال فلان طالق ولم يتزوجها، أن يقع الطلاق وهي ليست بزوجة؟ طب لو قال فلانة إن تزوجتها فهي طالق، هل يقع الطلاق بعدها؟ وسنبين هذا، لا يقع الطلاق على الصحيح. إذا طلق المرأة قبل النكاح الزوج المرأة قبل النكاح لا طلاق، حتى لو في الخطبة قال أنت طالق ولم يتزوج فلا يقع، وحتى لو علق وقال لا أنت تزوجتك فأنت طالق. فالطلاق المنجز ولا الطلاق المعلق. المنجز بالإجماع لا يقع. لو قال لها فلانة طالقة فلا يقع عليه، لأنه ليس بزوجة له. لو قال لفلان أنت حر، أو عبد فلان، عبد فلان، عبد أحمد حر، وهو ليس عبده، لا يقع، لا لا لا، ولو اشتراه لا يكون عتقا. أما الطلاق المعلق يقول كل امرأة تزوجتها مثلا من القاهرة فهي طالق، أو فلان أنت زوجتها فهي طالق. الجمهور أن هذا لا يقع. حتى البخاري في صحيح قال لا طلاق قبل نكاح. أنا قلتها من قبل، أحد يتذكر الدليل؟ قلنا في أول محاضرة عن في كتاب النكاح، كتاب الطلاق. ما الدليل على أن لا طلاق قبل النكاح؟ اتركوا خلاص الروايات اللي قلناها الآن فيها علل، لكن عندنا دليل ثاني قوي. والبخاري قال باب لا طلاق قبل نكاح. أريد الدليل يا أستاذ، ما أريد التفسير. أنا قلت في أول محاضرة في الطلاق، طب أقول الدليل آية عشان ويسر عليكم. آية تبين أنه لا طلاق قبل نكاح. اشتغلوا معاه شوية. السؤال، ما الدليل على أنه لا طلاق قبل النكاح؟ الروايات التي في الباب معلولة، لكن الإمام البخاري قال لا طلاق قبل النكاح واستدل. ونحن قلنا هذا الدليل من قبل في أول مقدمة كتاب الطلاق. ما الدلالة على أنه لا طلاق قبل النكاح؟ أيوة أحسنت. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآيات فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق بعد النكاح. تفسير من؟ ابن عباس قال جعل الله الطلاق بعد النكاح. ثم ذكر البخاري أيضا قول علي، وسرد اسم 23 صحابيا قالوا بذلك. لأن المطلق لما يطلق قبل النكاح وطلق زوجته أم طلق أجنبية؟ طلق أجنبية ثم نكح بعد ذلك. منها أيضا لو قال لامرأة أجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فلو تزوجها بعد ذلك ودخلت الدار لم تطلق إجماعا. وهذا الفائدة هنا إنه لو قال لامرأة أنت طالق سواء صريح معلق، وإن تزوجتك أنت كذا وإن فعلت كذا فأنت طالق، وهي أجنبية ثم شاء الله أن يتزوجها فلا يقع الطلاق. قلت هذا قول الأول، لأنه يقول في قول ثاني وثالث. قول الثاني وقول ما أبو حنيف قال طلاق قبل النكاح يقع مطلقا. قول الثالث وقول قبل الإمام مالك رحمة الله عليه قال التفصيل، إن قال إن خص هذا القول بامرأة معينة أو أسرة أو قرية وقع الطلاق. يعني لو قال إن تزوجت من قرية كذا فهي طالق، إن تزوجت من عائلة كذا فهي طالق، من بيت كذا فهي طالق، من شارع كذا فهي طالق، كل امرأة تزوجها من بني فلان فهي طالق، يقع الطلاق قال. لكن لو عمه يعني ايش ما خصص، قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، لا يقع شيئا. عندنا كم قول الآن؟ ثلاثة، قول بعدم الوقوع مطلقا، وقول بالوقوع مطلقا، وقول بالتفصيل عند مالك. لكن أين سبب الخلاف؟ لتعلموا هو الخلاف وقع ليش؟ أقول لكم سبب الخلاف. هل من شروط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ هو ده أصل الخلاف. يعني هل من شروط وقوع الطلاق حتى يقع الطلاق من شروطه وجود الملك، أن يكون الملك متقدم في الزمان على الطلاق أم ليس من شرطه؟ من قال أن لابد أن يكون الملك متقدم، ملك يعني الزواج، أن يكون متقدم بالزمان في الزمن على الطلاق؟ قالوا لا يقع. ومن قالوا أن هذا ليس من شروط الطلاق، يعني ممكن عادي جدا يقول لامرأة أجنبية أنت طالق، لو تزوجتك فأنت طالق، فلو تزوج تطلق لأنه طلاق معلق وأراد به الطلاق، لا يهم أن يكون قالها قبل زواجها أو بعد زواجها، المهم أنه وافق الشرط الحدوث. فالذي قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط، ما يهمناش الزمان، المهم أن يكون الملك موجود. فلما وقعت فيقع على الأجنبية إذا ملكها، ولما قال لا ده لابد أن الملك يكون في زمان قبل الطلاق، فقالوا لا يقع. فهمتم المسألة أو النزاع فين؟ والراجح والقول الأول هو لا دليل على الشرط هذا المذكور، كما أيضا لا دليل على التفريق اللي عند مالك بين التخصيص والتعميم، مفيش دليل عليه أصلا. لكن هو القول الأول وجيه من ناحية أنه يطلق في شيء هو ليس ملكه، كما أنه ليس له أن ينظر شيء لا يملكه. يعني مثلا لو قال إن نجح ابني في الامتحان سأتصدق بسيارة أخي، طب هو مالك أخوك، أنت مالك أنت من سيارة أخوك؟ أو أعتق عبد فلان كما هي عند الفقهاء يعني. أو أتصدق ببقرة جاري، كل هذا لا يقع نذرا. لكن طبعا لو التزم بشيء يخصه فيقع، ليش؟ إنه نذر فيما لا يملك. بس لو هنا مسألة الطلاق. طيب تبقى معنا حديث آخر حديث تقريبا. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي وصححه الحاكم. وهذا مسألة طلاق غير المكلف. وطبعا قال رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي. وهذا من الحديث الذي تلقاه أهل العلم وأهل المعرفة بالقبول. قال رفع القلم، يعني لا يؤاخذ. رفع القلم بمراد رفع القلم عدم المؤاخذة على ما يقع من الصغير ومن النائم ومن المجنون، هذا معنى رفع القلم، يعني كناية عن عدم التكليف، لأن التكليف يلزم منه الكتابة، ملك يكتب كل ما تفعله، فرفع القلم بالكتابة، قال كتب عليكم، وقال تعالى كتب عليكم الصيام. وبعد قال يعني يقصد هنا كناية عن عدم المؤاخذة، وبعد قال إن مراد حقيقة القلم الذي ورد فيه حديث أول ما خلق الله القلم. طب هذا فين في الكتاب عليه تكليفا، وإلا القلم لا يرفع عنه في الثواب، يعني لو صلى في السابعة الصغير ومرفوع عنه القلم تكليفا، لكن ثوابا لم يرفع، حج أو اعتمر، تصدق من ماله، لا يرفع عنه الثواب لذلك. والدليل صحة إسلام الصبي اليهودي قبل موته لما أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. وغير ذلك قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت في الولد الحج الصغير قالت على هذا الحج يا رسول الله، قال نعم ولك أجر أو لهذا الحج. ومعلوم أن الحج هذا لا يجزي عن حجة الإسلام لكن له الأجر. إذن المقصود هنا رفع القلم في التكليف، وأما القلم في الثواب فيسجل له. من هم الذي رفع عنهم؟ عن النائم حتى يستيقظ. النائم كأنه رفع عنه التكليف حال نومه، والقلم عن الصغير حتى يكبر أو يبلغ. النائم مغطى على عقله مثل المغمى عليه والمجنون، ذهب العقل يعني. والسكران كسيأتي معنى المغلوب على عقله. والنوم أمر طبيعي يحدث للإنسان، لا يتعارض مع سلامة العقل، بل النوم في حق الإنسان صفة كمال، وفي حق الخالق صفة نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن المخلوق لو نام كمال، لذلك لو ما نامش يروح للطبيب يقول له أنا مش عارف أنام، كان يعني شيء مزعج إنه مش عارف ينام. فالنوم صفة كمال يعني بالنسبة للمخلوق، لا يتعارض مع سلامة العقل. أمر جبلي خلق الله عز وجل في العباد، أو فطري ممكن نقول، نعم طبيعي. قالوا عن الصغير حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية حتى يعقل، وفي رواية عن الغلام حتى يبلغ، وفي عن الطفل حتى يحتلم، كلها بمعنى واحد. وطبعا الاحتلام نص في المسألة، لأن الاحتلام مجمع عليه في البلوغ، وأما علامات الأخرى دون الاحتلام، الاحتلام ليس مجمع عليها، فيها خلاف بين العلماء، 15 أو 14 مع بداية الخامسة أو انبات الشعر محل خلاف، لكن الاحتلام ليس محل خلاف إجماع، والحيض كذلك عند النساء. وقالوا عن المجنون حتى يفيق أو يعقل، أو يعقل أو يفيق. والمجنون طبعا اللي غاب عقله، عنده ضعف في العقل، ومنه المعتوه، لكن المعتوه أقل من المجنون. الناس في المعتوه اللي عنده ضعف في العقل، المجنون لا عقل له. والأمر واحد، لأن في رواية وعن المعتوه حتى يعقل. وهذا ابتلاء الله عز وجل يصيب به بعض الخلق. المؤمن ليس لا عقل له، فاقد العقل. طبعا في المجنون المطبق اللي هو المجنون كامل، فهذا الخلطة هكذا، لذلك تجد يفعل تصرفات وأقوال ليست على نهج العقلاء. قال حتى يعقل أو يفيق، وهذه طبعا لو كان الجنون غير مطبق، يعني أحيانا يصيب وأحيانا يعقل، فلما يعقل أو يفيق يكون في حكم المكلف، ولما يكون في يغيب في حكم المجنون. فهذه الأنواع الثلاثة ذكرها يدل على أن الصغر والنوم والجنون من أسباب فقد الأهلية، والأهلية فقدها يعني صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. هذا معنى الأهلية، صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. فلما يكون هو فاقد الأهلية يعني فاقد الصلاحية أن يكون عليه حقوق أو له، ذلك وغير مكلف بالأمر أو النهي. وهذه رحمة من الله بعباده في حالات جعل فيها المكلف غير مكلف، عند نومه، عند جنونه، حال صغره. والصغير لما يكتمل عقله ولم يبلغ رشدا، أو لم يكتمل عقله فيتصرف التصرف المستقيم، ولا مجنون لا عقل له، هو النائم قد غطي على عقله، مدار الأمر كله في العقل. فالصغير لا عقل مكتمل، والمجنون لا عقل له، والنائم قد غطي على عقله. ومعنى فقط الأهلية يعني لا يتوجه لهم خطاب التكليف، فلا يكلف لا الصغير ولا النائم ولا المجنون، لا بالأمر ولا بالنواهي، لا قصد لهم ولا إرادة، لأن لا عقل. لكن هذا في حق من؟ في حق الله عز وجل وفي نفسه. لكن لو أدى ذلك إلى تعدي على الغير وإفساد سيضمن، مثله مثل البهيمة الضاربة كده، لتقوم تكسر في شيء أو تتلف، صاحبها سيضمن، وهو أيضا لو مجنون أتلف سيضمن من ماله، وليه مسؤول عنه. والنائم، النائم لو انقلب على أحد زي كما يحدث كثيرا، أو يحدث أن الأم تنقلب على رضيعها وممكن يموت بذلك وهي لا تقصد، لكن فيه هدية وإن كان لا تقصد بذلك. حقوق الآخرين لابد تؤدى لهم، لكن لا يعتد بأقواله، يعني تكلم ونام، باع واشترى، أعتق، طلق، لا يعتد بذلك. لكن هناك بعض الأعمدات إنما عنها كما جاء في الحديث السلام، إنما عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. الوجوب قائم في الذمة كما قالوا، يعني الوجوب قائم لكنه لا يطالب به إلا بعد أن ترجع له الأهلية، يعني يتأخر في الأداء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا يدل أن أهلية الوجوب ثابتة كما يقال، الوجوب قائم في ذمته، لكن النوم أدى إلى مانع من ذلك، أو الناسي أو المجنون. طبعا نقول هذا في حالة إذا كان المرء لم يقصر، وإلا كل واحد كما يحدث من بعض الشباب والناس يخش يدخل ينام يقول ليس على النائم حرج أنا نائم. أقول لا، ما هو أنت ممكن تنام قبل الفجر بساعة فما تستطيع أن تستيقظ، أو أنت لا تخبر غيرك أن يوقظك للصلاة مثلا، فهذا يدل على مقصر، ولا ليس له يعني أنه يتحدث بالنوم. حدثت منه مرة وقع سقط، لكن كل يوم لا يستيقظ ولا ينام مبكرا ليستيقظ الفجر أو أي صلاة أخرى وينام عنها، أو لا يخبر غيره أن أوقظني للصلاة، فهذا سيسأل عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، قصة أبي هريرة، حديث أبي هريرة في قصة النبي مع أصحابه، قصة بلال في خيبر لما قال: من يدركنا أو من يكلأنا هذا الليل؟ كما قال لبلال: اكلأ لنا الليل، في رواية احفظوا لنا صلاتنا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا. فنام بلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر وهو ينام مع أصحابه، قال أراد أن يستيقن، يعني في هناك أحد حافظه لنا على صلاتنا، احفظوا لنا صلاتنا، يعني يقوم يقظه في الفجر. قدر الله أن نام بلال واستيقظ على حر الشمس أو ضوء الشمس، والحديث كما هو معلوم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكن كان عنده حرص على من يحافظ على صلاة الناس. طب ما مناسبة هذا الحديث مع أنه عام من الباب، لكنه يبين أن طلاق الصغير، طلاق المجنون، طلاق النائم لا يقع. طب الصبي ممكن يتزوج، نعم يزوجه وليه، لكن طلاقه لا يقع مع أنه عنده عقل ممكن يكون يميز، لكن الطلاق لا يقع على الراجح حتى يكون مكلف، لأنه ما زال عنده بعض يعني لم يصل إلى التكليف، ولم يصل ليس عنده رشد أو صواب في الرأي، وإن كان قليلا ما تجد هذه المسألة، يعني تجد الناس يزوجون الصغار، ولا الكبار ما يتجوزوش عشان الصغار يتزوجوا، لكن كانت موجودة قديما، كان الزواج سهل، وكان الصغار ممكن يعني تجد أنه هو في في في في عنده القدرة على الزواج أو ذلك الصغير فيزوجونهم صغارا، لكن الآن الكبار لا يتزوجون، لكن أي مسألة فقهية موجودة، فطلاقه لا يقع، والمجنون طلاقه لا يقع لأنه أصلا لا يعتد به، ما في عقل، لكن هتقول لي هو المجنون يتزوج؟ نعم يتزوج، المجنون يزوج، لكنه يزوج وليه ويطلق له وليه، لكن هو لا يقع منه طلاق. والنائم لا يطلق، قبل الواحد نائم وجات زوجته تصحيه الفجر ولا صحيح في شيء، وهو في نومه كده لا روحي وانت طالق، او هي ما هي ارادت ان هي تخلص منه فتقوم صحيه طلقني طلقني وعايز يخلص وينام فانت طالق، او هي ذكيه يعني تريد ان تنتهي، كما المراه قالت لزوجها: قل لي يا خليه انت طالق، لكن اسمها خليه، راح لعمر يعني قصه يعني. فهذا لا يقع، النائم لا يقع طلاق. طب السكران، السكران إشكال عندنا، مسألة طلاق السكران محل إشكال، إشكاله إنه زال عقله من وجه، فهو لا يعقل، هذا لا إشكال إنه مثله، هتقول مثل المجنون، مثل النائم، مثل الصبي، أو يعني. لكن الإشكال عندنا إنه لم إنه زال عقله بسبب غير مباح شرعا، ده اللي أشكل عند بعض العلماء منهم الشافعية عندنا، زال عقله بسبب غير مباح شرعا، والمجنون زال عقله ليس بإرادته، والنائم كذلك، والمجنون والصبي، لكن السكران، السكران هذا شرب خمرا أو شرب مخدرات أو شيء مسكر، يعني شرب المسكر باختياره بإرادته فغاب عقله فطلق. حكم طلاق السكران على قولين، الأول يقع طلاق، نعم يقع طلاق عند الجمهور، عند الشافعية والحنفية والمالكية، ورواية عند الإمام أحمد. قالوا يقع الطلاق ليش؟ هو تناول المسكر بإرادته وباختياره، وهو مدرك أن هذا سيؤدي إلى زوال العقل، وقد ترتب على زوال العقل بعض التصرفات منها الطلاق، ذلك قالوا كأن عقله موجودا فيثبت عليه الطلاق من باب الزجر والعقاب على ما عصى به الله عز وجل. والقول الثاني قول أن الطلاق السكران لا يقع، وهذا قد روي عن عثمان رضي الله عنه، وعن عمر بن العزيز أيضا رضي الله عنه، ورد عن بعض الأحناف، واختاره المزني من الشافعية صاحب المختصر كتاب العظيم، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قالوا السكران لا يقع طلاق ليش؟ قالوا السكران في غفلة، غفلته مثل أكثر من غفلة النائم، يعني هو رايح عقله أكثر من النائم كمان، النائم ممكن توقظه فيستيقظ، السكران تيجي تقومه ما يقومش، لا ينتبه. فقلت طلاق النائم لا يقع، فطلاق السكران لا يقع. هم قاسوا السكران على النائم. الإشكال عند القول الأول الجمهور إن هم أوقعوا الطلاق بسبب تعديه في غياب العقل. والحق ان قول الجمهور فيه نظر، لو لان الجهه منفكه، يعني هم قالوا هو اذهب عقله بنفسه فما يتصرف عليه من بعد زوال العقل يتحمله. فقلنا الان هو فعل معصيه انه اذهب عقله، ليش التصرفات التي عند وقت ما تصرف اكان عقله موجود، اي هل ان كان بحلال او بمحرم؟ فالجهه منفكه، وهو أولى هو مثل النائم، حتى وإن كان زال عقله بمحرم، لكن وقت ما تلفظه وليس عنده عقل، فكيف يحاسب على شيء ولا يعقله حال سكره؟ قال تعالى في الصلاة: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والله قال عن السكران انه لا يعلم ما يقول، فاذا كان لا يعلم ما يقول كيف يكون مكلفا؟ وهذا هم طب اشكال عند الجمهور انه عاقبوه، جعلوا عقابا له على انه ذهب عقله بالمحرم ان يقع عليه التصرفات. والحق ان هذه الجهه منفكه، هو يعاقب على السكر بالجلد، لان ربنا جعل للسكر عقوبه، ولم يجعل عقوبته مع الجلد أن تصرفاته تبنى عليه، يعني حتى لا يجمع له على عقوبة السكر، أنه يحاسب على أنه خلاص هذا مقابل السكر له عقوبة. طب هو أن تصرف حال سكره وأن تصرف بغياب عقل، كيف لماذا يحاسب عليه؟ خاصة إن لو تصرف هب أنه طلق، ومش الطلاق ده هيضر به الزوجة والأولاد وناس أخرى، ولا هو عليه فقط، يعني العقوبة تجاوزت غيره، بخلاف لو كان سكران هو اللي بيعاقب على السكر، فإذا حقيقة القول القول الثاني قول الأحناف واختيار المزني وشيخ سالم تيمية حقيقة فيه قوة وأرجح والله أعلم، لأن العقوبة لا تتجاوز عقوبة السكر مقدرة في الشرع، فلا يعاقب بغيره ما لم يرد فيه شرع. وإلا طب لو طلق، طب لو باع واشترى، لو تصدق، لو وهب، كل شيء، ما دي كلام موجود، بيع السكران وشراء السكران وغير ذلك. أما لو زال عقله بمباح، يعني أخذ بنج وهو في العملية واخد البنج قاعد يطلق، أو اضطر إنه شارب مسكر من غير ما يعلم، قالوا له ده عصير شربه، أو فتحوا فمه ووضعوا فيه إكراها، هذا ليس فيه اختيار ورضا، اتفقوا على أنه لا يقع طلاقه بذلك. طيب هذا آخر الكلام، الحمد لله انتهينا من كتاب من باب الطلاق، وندخل في باب الرجعة، وهي رجع بعد الطلاق وهي العودة. إن شاء الله هذه نجعلها يعني ننتظر، وهو باقي فيها حديث خلينا نأخذه. ده هو، لأنه بعد ذلك سيتكلم عن الإلاء والظهار. والله ممكن نقف عنده ونأخذه مع الإلاء والظهار، يعني إن أردتم نأخذ الرجعة ممكن نأخذها، هو حديث واحد تقريبا وأتى بحديث واحد. لو أردتم الاكتفاء معي ولو في أسئلة أردتم، وإلا ممكن نجعل الرجعة مع بعض الإلاء والأمور الأخرى. إن شاء الله عليك تكملوا. طيب لو أردتم بس عشان ما نطيل على الإخوة اللي ما حضروش. طيب نحن رجع، نقف عندها، رجع بالفتح بمعنى الرجوع هو العود، العود إلى ما فارقه. أما رجع بعد الطلاق تأتي بالفتح أو الرجعة بالكسر، والفتح أفصح، وهي شرعا إعادة مطلقة غير بائن إلا عصمة النكاح بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن، يعني رجعية إلى عصمة النكاح بغير عقد، هذه الرجعة، وهي ثابتة بالكتاب وبالسنة والإجماع. الكتاب من قوله تعالى وبعولتهن أرد حق بردهن في ذلك أن أرادوا إصلاحا، ولا حق بردهن أي بإرجاعهن إلى العصمة في ذلك أي في زمن التربص وهي العدة. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف. بلغنا الأجل هنا يعني منتهى العدة، أمسكهن بمعروف أبقهن بالمراجعة، طبعا بما يقوله الشرع، أو سرحهن بمعروف، سرحهن بمعروف أتركهن بلا مراجعة. ومن السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر حين أخبره عبد الله بن عمر الحديث الأول خالص في المطلقة وامرأته حائض، قال مره فليراجعها. أما الإجماع فقد نقل كيس أكثر من واحد من أهل العلم على اتفاقهم على أن الحر إذا طلق دون الثلاثة والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة. والحكمة إن، وهذه طبعا من نعم الله عز وجل ومن رحمة الله، إن لو أخطأ المرء أو ندم أو تسرع الرجل فطلق زوجته، فالله عز وجل أباح له أن يعيد هذا الأمر مرة أخرى، يراجعها ما دامت في فترة العدة وما دامت دون الثلاث طلقات، ليحافظ على الأسرة والكيان ورحمة بالزوج الندم على ذلك، وبالزوجة أيضا طلبت فيه الطلاق فأجابها فشعرت بعد ذلك الندم والفراق، وحشة الفراق، سواء من الزوج لزوجته أو العكس، فيراجعها لذلك ويعود للانتقام مرة أخرى. لذلك قال تعالى إن أرادوا إصلاحا، يعني كأن شرط الرجعة إرادة الإصلاح. وفي حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية مما ذكر عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. حديث عمران بن حصين لما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود، ثم ذكر ذلك. لذلك وقال موقوفا. حافظ ما ذكر الحديث بهذا اللفظ لأن قلت الآن ذكر عند أبي داود، والحافظ هنا ما أتى باللفظ كاملا، ما ذكر طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. وحديث ابن عمر قد بيناه من قبل فيه، فأولا استدل بحديث عمران على أنه كان الحديث ظاهره وجوب الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق، وأيضا يستشهد بذلك من قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، بعدما ذكر الطلاق والرجعة. والحق أن الإشهاد ليس على الوجوب، على الاستحباب، كان في القول القديم في الشافعية عند الشافعي بالوجوب، قال وظاهر الأمر الآية الوجوب، لأنه قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني على الرجعة إذا عزمتوا على الرجعة. وأيضا حديث عمران بن حصين أو الأثر، لو صح قلنا الأثر من الموقوف، فقالوا هنا يجب الإشهاد، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يجب الإشهاد في الطلاق لكن يجب في الرجعة، لأن الطلاق ورد في أكثر من حديث وآية أو آية وحديث ولم يرد فيه الإشهاد، لم يقيد بالإشهاد، أما الرجعة فقيد فيها بالإشهاد. وده قول ثاني عند الشافعي، عند الشافعي ورواية عن إمام أحمد، فقالوا لا يجب الإشهاد في الطلاق ويجب في الرجعة. وقول الثالث أن الإشهاد مستحب في الاثنين، في الطلاق والرجعة، وهذا الظاهر في المذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول مالك وقول أبي حنيفة. ليش؟ بحديث ابن عمر لما قال عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، ولم يذكر الإشهاد، وقالوا لأن الرجعة لا تحتاج إلى قبول، هي بيد الزوج أن يراجع، لا تحتاج إلى قبول المرأة، فلا داعي للإشهاد. لكن بنقول الاستحباب والإرشاد أولا للآية وأشهدوا الذين تبايعتم وأيضا أشهد ذوي عدل منكم، وقال فأمسكوهن، هو ردوا على الآية أن فيها استحباب وإرشاد كما في آية البقرة وأشهدوا الذين تبايعتم، إن الشهادة أيضا في البيع مستحبة وليست واجبة. فليس الإشهاد شرطا في صحة الطلاق. ولا في صحة الرجعة. لأنه ليس بشرط. قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ثم قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. فيكون الأمر في الإرشاد، الأمر في الآية للإرشاد فقط. لكن الحق نقول في الزمان هنا الأولى أن هو يعني لابد يصر على الإشهاد، أن بيحدث إنكار بعد ذلك من باب التوثيق، خاصة أن ممكن ينسى. قلت لكم المرأة تكلمني تقول طلق ثلاثة، يقول لها طلقت اثنين، وأحيانا يقول ما أذكر ولا طلقة من هذه الطلقات، أو أذكر واحدة ولا أذكر الباقي. فهنا الصحيح والله أعلم في الزمن نحن فيه من الإشهاد في الرجوع، مقدم حتى لكثرة التدليس الآن وخراب الذمم، وأصبح هناك في جرأة على إنكار الحق. فلو قلنا بالوجوب لا، يعني لا يبعد أن يكون قولي قوي، لكن الراجح هو على الاستحباب. لكن لو قلنا الفتوى بتغير الزمان وخراب الذمم على أن يقول بالوجوب ويصر على الشهود في الرجعة، فهذا يعني أمر مستحسن لا إشكال فيه. البعض قالوا صرف الآية من الوجوب إلى الاستحباب بسبب أن الآية قال وأشهد ويقتضي الوجوب، لكن الرجوع هذا حق للزوج وحق من حقوق الإنسان يعني، والحقوق لا يقتضي أنه يقتضي أنه لا يجب الإشهاد فيه، فكأن هذا صارف للآية من الوجوب إلى الإرشاد، لا يجب الإشهاد فيها، فكأن هذا يعني أنه رجع قياسا على باقي الحقوق، والحقوق التي للمرء لا يجب فيها أن يشهد وهي حق له أيضا، فقياسا على باقي الحقوق أنه لا يجب الإشهاد، فإذا كأنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الإرشاد في ذلك. ومسألة خلافية من البعض يقول بالوجوب كابن تيمية وغيره، لكن هنا الظاهر الأثر عمران أن الرجوع يكون بالتلفظ، إن كيف تكون الرجعة؟ هل بالقول أم بالقول أو الفعل مثلا؟ الأصل هنا أن قال لا تكون إلا بالقول، يقول راجعتك أمسكتك أعدتك إلى غير ذلك، خاصة أنه قال إشهاد، فالإشهاد يكون على القول. أو بعد قال إن يجوز الرجعة بالفعل، يعني مثلا خاصة مسألة الوطئ، هل لو وطئ، طبعا الشافعية يرون لابد من القول، لابد من القول في الرجوع تلفظ، ولو وطئ لا يكون رجوعا، لو وطئ ولا تحصل الرجعة إلا بالقول ولا تحصل بالفعل، قلنا هذا قول الشافعي وروى عن أحمد، قال ابن حزم، قالوا إعادة الزوجة بعد الطلاق إنشاء، كأنه إنشاء للزواج، وإنشاء الزواج لا يكون إلا بالتلفظ، فلا بد من الرجعة بالتلفظ، ولا يكون فيه قول ولا يكون غير القول، لا بالإشارة من الناطق طبعا ولا بالفعل كالوطئ وغير ذلك. وقول ثاني قالوا تحصل الرجعة بالوطئ، ورواية عن أحمد وقول لمالك وأبي حنيفة، لكن اختلفوا هنا في مسألة، هل لو وطأ يشترط فيه نية الرجعة أم لا؟ بعضهم قال لا تحصل الرجعة بالفعل إلا مع النية، يعني وطأ وهو أو جامع بنية الرجوع أو المراجعة، وهذا مذهب الإمام مالك، قالوا لابد مع الفعل من النية، الفعل عند مالك ينزل منزلة القول مع النية، ولقول الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقالوا أيضا الإلاء يرتفع بالوطئ بعد في خلال المدة، فكذلك قالوا ممكن الطلاق يرتفع بالوطئ مع النية طبعا. عند أحمد تحصل الرجعة بالوطئ سواء نوى أو لو ينوي، سواء نوى أو لو أو لم ينوي، وده قول أصحاب الرأي أيضا. وطبعا هذه مسألة من الإشكاليات عندنا، والخلاف فيها هذا مشكلة بتظهر لك متى رجل طلق امرأته من فترة، فمثلا سأل قال له أنت طالق، أنا قلت راجل، قال له لا كفر يمين، ثم طبعا ده قول خطأ، فتوى خطأ، لأنه قال أنت طالق بالاتفاق لابد يقع، قال له كفر يمين، فالرجل رجع يعيش معها، طبعا ما تلفظ برجوع لأنه لم يحرمه طلاقا، طب واطأ. هنا في اشكال. يأتي بقى المفتي يقول له الفتوى دي كانت خطأ. طب انقضت العدة بدون ان تراجعها. لا قولا انت ما راجعتش. عند الشافعية المرأة اجنبية عندك خلاص. طب عند مالك انت لم تنتوي بالرجوع بالوطء الرجوع فهي ما زالت اجنبية عنك. عند احمد واصحاب الرأي الوطء فقط يحصل به الرجوع فهي ما زالت زوجة لك. ليش بيحدث؟ لانه ممكن بتاتي بعد ما يكون طلق طلقة ثانية. طب الطلقة الثانية هذه قابلت ملكا على القول الاول والثاني ليست ملكا. لم تقع طلقة ثانية ولا ثالثة كمان لما جيت. وما زالت هي اجنبية وعقد عليه. عند احمد لما طلق الثانية وقعت لانها زوجة لانه رجعها بالوطن. ولما طلق الثالثة بانت منه. لانه لو وطأ بعدها وقال له ايضا لان دي حدثت معي نفسها. طلق الاولى انت طالق والثانية انت طالق. يعني شو قلت عنه. والثالثة قال لها انت طالق لخرجتي من البيت. فجاءت هي تسألني في الثالثة. كما قلت لكم من أن كانت فيه إشكالية. الأولى والثانية وقعوا أصلا أم لم يقع؟ الأولى وقعت لكن الثانية وقعت. هذا على الخلاف في الوطء اللي حدث. فمن يقول بالقول الأول فهي طلقة طلقة واحدة فقط وهي أجنبية عنه. ومن قال بقول مالك فأيضا حتى لو وطأ بدون نية فلم ترجع. وانقل بقول احمد فاوقع الاولى واوقع الثانيه وطبقت الثالثه على حسب النيه. والراجع والله اعلم ان هو طبعا احيانا كنا بنقول بان الوطء فقط يراجع من باب التيسير. لكن الحق القول الراجح قول الامام مالك ان لابد من النيه مع الفعل. ان الراجعه تحصل بالوطء مع النيه. لان انما الاعمال بالنيات. وهو ده أعدل الأقوال. يعني ساعة التقييد باللفظ فقط فيه نظر ضعف. قال تعالى فأمسكهن بمعروف بمعروف أو فارقهن بمعروف. طب المعروف عام أمسك بمعروف فما يدل على الإمساك كله سواء أمسكت بالقول أمسكت بالفعل. ده البعض قال لي لو قبل وعانق زوجته بنية الرجوع ورجعت. لأن الآية فأمسكونا بمعروف وفارقونا معروف. فإذا اشتراط اللفظ حقيقة القول فقط فيه ضعف. والنية مشترطة أيضا في الفعل حتى القول. لك قول الإمام مالك أقوى في ذلك أقوى الأقوال. لكن هنا لتعلم هذه مسألة من المسائل الإشكالية. لأنه بناء على القول الذي يقول به المفتي سيترتب عليه طلقات وعدد. ولو طبعا عند الشافعية محرم الوطء هذا يكون ولا تحصل به رجعة برجعة بل هو فعلا محرم. لكن قالوا لا حد عليه إن رجعها بعد ذلك أو كان لا يعلم. طب التقبيل اللمس حتى اللمس بشهوة. طبعا لو قلنا عند الإمام الشافعي قولا واحدا خلاص عندهم إن لابد من القول فبالتالي ليست براجعة. طب عند أحمد قالوا لا ليست برجعة مع انه قالوا في الوطء رجعة لكن قالوا التقبيل واللمس ليس برجعة. لانه هذا الامر لا يتعلق به لا ايجاب عدة ولا مهر. هو اصل الزوجة الرجعية زوجة فقالوا يجوز تتزين وينظر اليها ويخلو بها لكن ليس لها قسم ولا وطء ولا غير ذلك ليس الاستمتاع. لكن البعض قال إن قبل ولامس بنية الرجوع وديانة هو قد راجع والله عنه. هذا ليس ترجيحا. أنا أتكلم حتى لأن الأحمد هو الذي قال بالوطء بدون نية وراجع. لكن هنا قال في التقبيل واللمس ليس مراجعة. وطبعا هذا لا يظهر فيه لأن هي ممكن هي في محل الزوجة فممكن يفعل ذلك وما زالت هي مطلقة. فلا يكفي ذلك إلا إذا نوى بذلك والله عنه. لكن طبعا الرجوع هو ملك للزوج ما دامت في فتره العده والطلقه الرجعيه ملك للزوج الرجوع او رجعه، لكن بشروط ان يطلق، ان يكون الطلاق دون العدد الاولى والثانيه ليست الثالثه، لا في الحر والعبد اثنتين، لكن لو طلق الثالثه بينونه كبرى ليس له الرجوع، ولو انقضت العده ليس له الرجوع. وأن يكون الطلاق بلا عوض، لو طلاق بلا عوض سيكون منزلة الإبراء كالخلع، فليس له الرجوع إلا بعقد جديد، لأن العوض قصد به المرأة تفتدي بها نفسها عن الزوج، فليس له ثبوت الرجعة. يبقى الشرط الثاني أن يطلق دون ما يملك، يعني في أقل من الثلاثة أولى والثانية فله الرجوع. الثاني أنه لا يكون على عوض، لو كان على عوض فمعنى الرجع، فمعنى الخلع، معنى الافتداء. الثالث أن يكون بعد الدخول، انطلق قبل الدخول فليس له الرجوع. المدخول بها هي اللي لها عدة يمكن مراجعتها، ما غير المدخول بها ليست لها عدة لنص الآية. والمدخول غير المدخول بها بتبين بطلقة واحدة ملوش، ليس له الرجعة. الرابع أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة، بقوله تعالى أحق بردهن في ذلك، في ذلك في زمن التربص، وهنا العدة لابد الانتباه ليها من جهل بعض النساء والرجال أنهم يظنون يعني لا يعلمون العدة. وأنا أكلمكم عن واقع أمسك أنها تحدث مصيبة بسبب ذلك. وأيضا وقت ترسل لي تم الطلاق مش عارف من شهر 7-5 تقريبا أو شيء، لا آخر شهر 5، فتقول وهي تظن العدة بالثلاثة أشهر، والرجل يلح عليها كل يوم يتصل بها ليأتيها البيت، فجاء فهي بتستشير يعني في المسألة. فقلت لا أصلا، وهي تقول العدة طبعا ثلاثة أشهر ولسه ما انتهتش ثلاثة أشهر. قلت لها العدة ليست ثلاثة أشهر، العدة ثلاث حيضات. هل انتهت الثلاثة حيضات؟ قالت لي طبعا انتهت. قلت لها هذه مصيبة لو كان سيأتيك البيت، انتهت العدة بثلاث حيضات، والمرأة مسكينة ربنا أكرم يعني سطر عليها أنها ما تفعل شيئا خطأ، وهي تظن أن العدة ثلاثة أشهر ومنتظرة لسه باقي أسبوع أو 5 أيام قبل الأشهر ما تنتهي. قلت لها العدة انتهت بثلاثة حيضات، الأشهر هذه لأيسة من الحيض أو الصغيرة التي لا تحيض. وهذا الجهل اللي احنا عايشين فيه. فلا بد ان تكون الرجعه قبل نهايه العده، احق بردهن في ذلك في زمن التربص او العده. طب متى اذا قال بعضهم قال اذا اغتسلت من الحيضه الثالثه اغزاء ولم يراجعها لم تحل له بنكاح جديد. طب لو طهرت ولم تغتسل، فيها قولان، والراجح والله اعلم فيما اذكر الان يعني ما ان لو طهرت مجرد انها طهرت انتهت العدة حتى وإن لم تغتسل فليس له الرجوع، وكان في قول بالرجوع. فهذه 4 شروط في مسألة الرجعة: أن تكون قبل نهاية العدة، أن دون ما يملك، أن يكون بلا عوض، أن يكون بعد الدخول حتى يمكنه أن يراجع. قل فضلا انتهينا من باب الرجعة. طبعا هذه في الحيض، أما الثلاثة أشهر ليش للمطلقة قل ليس لها حيض، وأما الحامل فقبل أن تضع الحمل لا أن يراجعها. إذا نحن بينا الرجوع في التي تحيض أصحاب الأشهر قبل 3 أشهر، ولا الحامل قبل أن تضع الحمل. هذا في الطلاق الرجعي. ونقف إن شاء الله عند باب الإلاء وما يتبعه من الإلاء والظهار والكفارة، هذا إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض إليه. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن أتقبلها. إذا وطأ ولم يريد الرجوع كمان هذا فعل محرم، غلبته شهوته، شهوة أن تكمل عدتها حرام طبعا، حرام، ده مصيبة مش حرام فقط. إذا كان وطأ وهو لا يريد، يعني كمان عنده النية مبيتة أنه لا يريد، لأن الإشكال اللي بعضهم بيطأ وهو لا يقول شيء، فممكن نحمله على قول الإمام أحمد أنه مجرد الوطأ راجع. لكن لو وطأ وهو لا يريد، يعني هو مصمم على قول، أنا أسمع بعضهم قال لذلك أنا وطأت ومن لم أكن أريد رجوعها، فهل نعتبر الرجوع؟ ممكن عند الإمام أحمد يعتبر الرجوع، لو خد بقول الإمام أحمد يعتبر الرجوع، يبقى هي رجعت وحسبت عليه طلق. على قول أحمد الآن سيكون رجوعا وحسبت عليه طلق، ونحتاج أن يطلق مرة أخرى. ده لو أفتى على من يقول بالإمام أحمد، أما لو قالوا الراجح أن الإمام مالك فهذا الوطئ لا يعد رجوعا، قد أتى بكبيرة، وهي أيضا لأن مكنت له. طبعا لابد من توبة له، على حسب هو كان يعلم إيش بالضبط، هل هو يعلم؟ المسألة دي ليست معلومة للناس، هو ممكن يظن أنه هو له أن يفعل، بعض الناس يظن أنه هو ده المطلق في العدة ممكن يفعل ما يريد، يعني حسب هو إيش، بعضهم يظن ذلك أنه هو مطلق في العدة له أن يفعل ما يريد كأنها زوجة، يظن أن هي زوجته فعلا ويفعل، ثم تنتهي العدة بقى يكمل أو لا يكمل، فعلى حسب هو. لكن لو هو يعلم ولا يريد وفعل فممكن يكون وقع في كبيرة. نعم أنا قلت بقى ذلك. أحسن الله عليك. طيب غدا إن شاء الله دروس الخميس كما هي بإذن الله تعالى، السيرة والرمعة الاعتقاد وعمدة السالك. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.